موتني يا وليد الله موتني يا وليد الله جيت نسقسك تحطم عليك يا وليد الله موتني يا وليد الله شلخي وضو عيني يا وليد الله موتني ألا هلا لا واش بغيت يعارك واخا ألا هلا لا سيفاني عليك واخا سيدي محمد واخا ملتقيا واخا إلى عينك فيا واخا شوف البرقية واخا أهو يا تاني واخا أهو تاني يا ولاد الله علاش كل شي مكتوب المولى خلاص اوتني يا وليد الله اوتني يا وليد الله وعلاش لالا غريتي بي واخا على هلالا هادشي مكتوب واخا شيخة كبيرة واخا شرات البرديلة واخا حرد سنينة واخا طلعوك الجبل واخا وليدي الله وجيت نسقسك تحطيم عليك وليدي الله اوتني يا وليدي الله او علاش لالا وغريتي بي واخا او علاش لالا الشيخة الكبيرة واخا سيدي محمد واخا ملتقية واخا سيفاني عليك واخا حيت نسقسيك واخا هادشي بغيت واخا كرهو فيك واخا اوتني يا وليدي الله.